وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهبل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد ولي عبد العال، ومستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد طارق بن زياد بحي حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الوقت الأخير من الليل، حيث تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء، يطيب لنا أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يرفع أذان الفجر وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ صلاح عمار. الله أكرمنا وأرسل أحمدا الله أكرمنا وأرسل أحمدا للحق والتوحيد للحق والتوحيد يدعو والهدى نور على الوجود ورحمة نور نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى الله أكرمنا وأرسل أحمدا للحق والتوحيد يدعو والهدى نور نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأثر صبحها والليل عنها من ضياء تبددا بالذكر جاء وبالكتاب ولم يزل بالذكر جاء وبالكتاب ولم يزل بالعالمين مرتلا ومرددا عزت به الدنيا وأثر صبحها والليل عنها من ضياء تبددا عزت به الدنيا وأكثر صبحها والليل عنها من ضياء تبددا بالذكر جاء وبالكتاب ولم يزل ولم يزل في العالمين مرتلا ومرددا. والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطه قد تأثر واقتدى. والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاقة تأثر واقتدى. رب الوجود رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. رب الوجود رب الوجود تباركت أسماؤه رب الوجود رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. اللهم شفعنا في اللهم شفعه فينا يا رب. رب الوجود تباركت أسماؤه تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. أطع الإله وكن لربك خاضعا متواضعا متذللا وشكورا. نعم الإله عليك تترى دائما فاشكره لا تك فاجرا وكفورا. نعم الإله عليك تترى دائما فاشكره لا تك فاجرا وكفورا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أخوة الإسلام فقد رفع نداء الفجر بعد أن استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ صلاح عمار هنا في مسجد طارق بن زياد بحي حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون ونحن نستقبل يوما جديدا من أيام الله تعالى يوم الأربعاء 28 من شهر ربيع الأول الموافق 25 من شهر مارس لعام 2009 من الميلاد. وحين نذكر يوم 25 من شهر مارس لابد أن نذكره بكل خير فهو اليوم الذي انطلق فيه صوت إذاعة القرآن الكريم لأول مرة على مستوى العالم فهي أول إذاعة متخصصة في الإعلام الديني على مستوى العالم ينطلق منها صوت القرآن الكريم مرتلا ومجودا إذاعة تعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتواصل رسالتها على مدى 45 عاما منذ انطلقت في عام 1400 وفي عام 1964 من الميلاد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على هذه الرسالة العظيمة رسالة حمل كتاب الله تعالى وتبليغه إلى الناس وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعد إذاعة القرآن الكريم أول إذاعة تجمع القرآن الكريم جمعا صوتيا بعد أن جمع في كتاب واحد على عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وانطلق القرآن الكريم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري من خلال هذه الإذاعة مرتلا من فاتحة الكتاب وحتى سورة الناس، وها هو يسمع إلى يومنا هذا. فاللهم أدم علينا هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الإخوة الحاضرين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المرجع والمصير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. اللهم حبب إلينا الطاعات وكره إلينا المنكرات واصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا لك عابدين وعلى نبيك من المصلين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك واحشرنا مع من أطاعك وأبعدنا عن من عصاك. اللهم ارزقنا تقواك واشملنا بشفاعة نبيك ومصطفاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والصحابة والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم لقاء الفجر من مسجد طارق بن زياد بحي حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة. نقل لكم هذه الإذاعة الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان إمام المسجد، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، ولكم تحيات محدثكم أبو بكر عبد المعطي. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.